بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا تفسير سورة الانشقاق والتعريج على شيء من المعاني الإيمانية والعملية المتعلقة بالصور. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا في المرة الماضية اتكلمنا عن قضية المشهد اللي ذكر في الصورة من مشاهد يوم القيامة، من مشاهد حشر الناس، من مشاهد عرصات القيامة، اللي هما مشهد السماء ومشهد الأرض، وكيف أنه مع إذن الله عز وجل بحدوث هذه الأمور تحدث هذه الخوارق، يحدث انقلاب كوني، تتغير نواميس السماء والأرض وغيرها من الأمور التي أجر الله عز وجل فيها السنن في الحياة الدنيا، تتعطل هذه السنن وتتغير وتتبدل وتحدث تغييرات تتناسب مع اليوم الآخر. وذكرنا أنه يعني الصورة من أولها اتكلمت عن لقطتين من لقطات عرصات القيامة. أول لقطة كانت انشقاق السماء، تشققها وتصدعها بقطع النظر عن السبب إيه، المهم إن هي تسمع لأمر ربها بالانشقاق وتنشق، وحق لها السمع والطاعة لأمر الله عز وجل لأنها مخلوق طائع لله عز وجل. وكذلك الأرض تمد، يعني تفرد زي ما قلنا وتبسط وتتسع وتلقي ما بداخلها من الأموات والكائنات الموجودة بها، اللي هي الجزء الذي لم يأذن الله عز وجل الأرض أن تأكله من المخلوقات التي دفنت فيها واستوعبت الأرض، فتلقيها فتخرج منها الأجساد، سواء أجساد البشر أو أجساد الحيوانات، كله ينبت منها كما تنبت الحبة في حميل السيل، فتبتدي تنبت الأجساد وترد إليها الأرواح. وده كان مشهد تاني من برضو تغير نواميس الأرض اللي كانت في الحياة الدنيا واختلافها مع أمر الله عز وجل لها بهذا التغير الذي يحدث في اليوم الآخر، وحق لها أن تسمع وتطيع لأمر الله عز وجل لأن هي مخلوق زي ما قلنا برضو طائع لله عز وجل، ينزل على أمر الله بالسمع والطاعة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. العلماء بعضهم قالوا إن هذه جملة مبتدأة المراد منها تقرير وبيان ماذا سيحدث في يوم القيامة، وأكثر العلماء قالوا إنما هي جواب لأسلوب الشرط اللي هو في إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، قالوا إن هذا جواب للشرط وفيه بيان اللي لأجله أخبر الله عز وجل بأفعال الشرط المذكورة في الأسلوب الشرطي السابق ذكره. إذا السماء انشقت يحدث هذا، يحدث ماذا؟ يحدث أن يدرك الإنسان كدحه الذي كان يكدحه، ومن ثم يثاب عليه أو يعاقب عليه. إذا الأرض مدت يحدث هذا، يحدث أن يلاق الإنسان أثر قدحه. والحقيقة الموضوع لأنه يعني في علماء قالوا لا، الجواب الشرط مضمر، المراد منه أنه يحدث يوم القيامة فتلاقي مثوبتك أو عقوبتك، والحقيقة المعنى متوافق ولا تعارض، سواء حملنا على أنه جواب الشرط مضمر معناه هو معنى الآية، أو جواب الشرط هو الآية نفسها بمعناها الصريح ولا تعارض، والحمد لله. المهم أنه هيحدث يوم القيامة الثمرة المتحصلة موافقة الحساب والجزاء الذي لأجله خلق الله عز وجل هذه المخلوقات وكلفها وأوجد لها يوم القيامة للمثوبة والعقوبة. فترة الحياة الدنيا موضحة جدا في هذه الآية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هنا الخطاب لجنس الإنسان، يعني الإنسان هنا اسم جنس يدل على عموم الإنسان، ولذلك يدخل فيه المؤمن والكافر، الصالح والطالح، المسلم والنصراني واليهودي والمجوسي، كل الإنسان الذي خلقه الله عز وجل خلقه في هذه الدنيا ليباشر هذه المهمة وهي الكدح، ثم يلقى الله عز وجل فيسأله عن هذا الكدح. والكدح هو الكسب، كلمة كادح يعني كاسب، ولذلك يقول لك الطبقة الكادحة أو الطبقة العاملة، أيوة هو الكادح الذي يعمل ويكسب. وفيها إشعار شوية بمشقة التكليف، وأن الدنيا ليست دار تنعم وليست دار انبساط وسرور وسعادة وهنا، لا لا، فيها قسط كبير جدا من الكادح لله عز وجل. ولذلك الواحد مننا ينبغي أن يسأل نفسه، هل أنا أكدح في الطاعة أم لا؟ وده الشعور بتاع الكادح لطاعة الله عز وجل، ده شعور المفروض أن بيبقى جوه الإنسان عشان يتقبل ابتلاء الله بالنعماء أن يكون شاكرا. هذا كدح في النعماء، أنك تنشغل بالشكر على النعمة، وفي الضراء أن تكون صابرة، وده شغلك في الضراء أنك تنشغل بالصبر على بلاء الله عز وجل. إنما قضية أن أنت جاي تتأنتخ وتنبسط وتعيش لك يومين، هذا من غيبوبة الإنسان عن أمر الآخر. لا، أنت مش جاي هنا عشان تتأنتخ، الراحة الأنتخ إنجاز لنا أن نقول السعادة والانبساط المطلق المراد لذاته لا يكون إلا في الجنة. إنما في الدنيا أنت بتسعد بحاجة علشان تبقى وسيلة لحاجة، بتستعمل حاجة عشان هدف، بتستمتع بحاجة عشان غاية. لذلك الإنسان كلما أدرك الغايات التي لأجلها وجد كلما كان أكثر انتفاعا من المحصلة النهائية. يا أيها الإنسان، هذا نداء وخطاب لجنس الإنسان زي ما قلت، ولذلك هنا قال دي استغراقية تستغرق الجنس البشري كله، تتكلم عن عموم الجنس، كل الجنس داخل فيها، نساء، رجال، كبار، شباب، شيوخ، الكل داخل في هذا الخطاب التكليفي. هنا الخطاب بيبين عموم تلبس الجنس البشري بهذا التكليف، والتكليف هنا جاء بصيغة فيها مش أمر، ما قالوش اكدح إلى ربك كدح، لا، إنما بصيغة إخبار، لأنه هذا هو الواقع الذي خلقه الله له، شئت أن تزعن أم لم تشأ أن تزعن. يعني كون الإنسان يغطي عن ذهني هذه الحقيقة لا يعني أنها مختفية، لا، ده أمر واقع. الجملة جاءت بهذه الصيغة، جملة اسمية للتعبير على وقوع الأمر ولزومه، سواء أنت أزعنت أو لم تزعن. لأنه يمكن لو قلنا اكدح إلى ربك في قسم من البشر يقول مانيش كادح، لكن الحقيقة أنك ستكدح شئت أم أبيت، ولذلك الكل يكدح. سبحان الله، ربنا قال في القرآن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. الفرق بين المؤمن والكافر مش إن المؤمن مرتاح والكافر تعبان، لا خالص، إن المؤمن محتسب والكافر غير محتسب، وإلا المؤمن تعبان والكافر تعبان، كل إنسان بيتعب لكن التعب مختلف. يعني مثلا، هل تعتقد أن الإنسان اللي هو واخدها برطع ما بيتعبش خالص؟ لا أبدا خالص. لو شفتي أي واحدة من مثلا، أنا بتكلم على أمور النساء لأننا نساء، أهل الدنيا من النساء اللي هي غرقانة فلوس وغرقانة أموال وغرقانة فسح وغرقانة الحقيقة أن كل حاجة من دول زي ما فيها وجه حلو فيها وجه تعب ومشق، انت عارفه الانسان لو فضل يتنطط في الفسح اسبوع بينام 3 ايام مش دارب الدنيا من شده التعب والمجهود. لو الانسان فضل ياكل كل يوم في مطاعم ويلف في مطاعم وياكل الصبح وظهر وعصر من المطاعم، بيجي بعد شهر من الاكل ده يقول نفسي ارتاح، بطني وجعتني، نفسي ارتاح. لو كل يوم بيحصل زواج وجماع ونكاح ويحس ان هو تعب زهق، اللي هي ظاهرها التمتع. انا كنت شفت مره حاجه كده، كنت في مكان وجابوا لقطه، كان حد من اللي بيسموهم بين قوسين الفنانين بيتكلم على التعب اللي بيعانيه في التدريب على البروفات. تعب وبنسهر وبنروح والله ما بنفطر ولا بنلحق وبنشرب قهوة وشاي، والواحد يفضل ياخد مسكنات عشان يؤدي. أما تسمع الحوار تقولي سبحان الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. زي ما أنت بتتألم وبتتعب عشان تروح درس العلم وتسمع العلم وتجتهد في إنك تعمل بيه، هو بيتعب عشان يروح يذاكر موسيقى ويمتحن موسيقى ويألف لحن. لكن وترجون من الله ما لا يرجون، أنت بتعمل ده وأنت محتسب، بتتعب وانت محتسب، لكن هو بيتعب وغير محتسب، هو فقط يريد متعة الدنيا المتحصلة، شوية الفلوس، شوية الشهرة، شوية الحاجة اللي جاية اللي هي برضو هتيجي ومعها كبدها ومعها تعبها ومعها مشقتها. لو خدت 10 ايام روشنة بتحوش قصادهم سنة عشان تعرف تجيب ال10 ايام دول. الناس اللي بتروح تتفسح 10 ايام في احسن فنادق في السنة، فسحة الصيف 10 ايام اسبوعين في احسن فنادق، بتفضل طول السنة تعمل جمعيات عشان تروح ال10 ايام دول، وتشقى وتتعب عشان تروح ال10 ايام دول. فسبحان ربي العظيم، اذا كان بذل وكدح اهل الدنيا للتمتع بالدنيا الحقيرة الزائلة اللي فيها من التعب والمشقة ما فيها، فكيف ينبغي أن يكون بذل أهل الآخرة الذين سيحصلون دار النعيم الأبدي؟ ما فيش أي شقاء، ما فيش أي تعب في الجنة، دار نعيم مطلق. لماذا ينصرف الإنسان عن نعيم الجنة؟ يعني لو أنت نفسك في السعادة، السعادة في الجنة. لو نفسك في الجمال، الجمال في الجنة. لو نفسك في الأشجار والأنهار في الجنة، في القصور والضيعات في الجنة، في الحلي والذهب والياقوت وكل الحلاوة كلها موجودة في الجنة، في الطعام والأشربة كله في الجنة. لماذا لا تشتهي الجنة وتعلق قلبك بها وإنت كده كده في دار الدنيا كادح؟ لن تجدي أحد قط في دار الدنيا مرتاح، بس كل واحد تعبه من نوع مختلف. في واحد تعبه في عياله، في واحد تعبه في ماله، في واحد تعبه في صحته. يعني انا كنت زمان كان في كتب بتتكلم عن مثلا، وكان في مقالات في اخبار اليوم مش عارف ايه، قصص الناس المشهورين. قرات قصه مره كانت واحده ممثله مشهوره وزوجها ممثل مشهور، وكان اول ممثل يملك 1,000,000 جنيه، وكان بيقول كده لو ربنا يديني 1,000,000 جنيه ويحصل لي اللي يحصل لي. فهي بتقول كان اسمه على ما اذكر أنور وجدي أو كده، فكانت زوجته بتقول إنه هو فعلا امتلك 1,000,000 جنيه، بس معاها أصيب بسرطان في المعدة. بتقول كان يجلس الفقراء من الفلاحين يجيب لهم الأكل ويتفرج عليهم وهو بياكله، وهو مش قادر يحط لقمة في بقه، لو حط لقمة الألم ما يريحوش أبدا. سبحان الله، ليس دوما كل اللي انت بتشوفه متبغدت ومتسلطن ومش عارفة ايه وهاي ومتهيص. واحذري من فخ التصوير اللي بيصوروه، لان هم بينمقوا الصورة، لكن ما وراء الصورة في كتير قوي من الكذب والادعاء. كان في صورة طلعت واشتهرت لواحد مراسل ومحلل، قصدي محلل سياسي ومش عارفة ايه، وابنه بيصوره وهو بيكلم على شاشة قناة، وهو قاعد بالبدلة من فوق وقاعد بشورت البيت من تحت. كانت صورة انتشرت وكانت عاملة تريصة، يعني الراجل قاعد فوق بالبدلة والكرافتة كاملة وبيتكلم، وصورته الولد جايب صورته وأبوه ظاهر في القناة وجنبه صورته، وهو تحت بالشورت وبشبشب الحمام. هو ليس دوما اللقطة اللي انت شايفها تعني ان اللي وراها زيها، لا، انت تتصور هو قاعد بالبدله قدام الكاميرا انه تحت منها مكتب وبنطلون وشراب وجزمه لا لا خالص، ليس دوما ما وراء الصوره كما امام الصوره. فخليك انت اذكى، ما تخليش حد يضحك عليك بالصوره اللي بتصورها عشان يخدعك او او او او يكسر نفسك او يوهمك بان حياتهم نعيم مطلق. لا لا لا خالص، ده كذب. كل واحد عنده في حياته حته كده، ثغره كده، قلق كده في بعض البرامج الاجتماعية اللي بيعملوها، اللي هي أوبرا وستيف مش عارفة إيه، تقعدي تسمعي عن الأشياء تقولي سبحان الله إيه ده، دول عندهم كبد أهو. أيوة لأنه ربنا اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق أخبر لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت في هذه الدنيا تكابد وتكدح شئت أم أبيت، هذه قانون ألزم الله عز وجل به الجميع، دخل فيه الجميع. لكن الزكي العبد الصالح العاقل القريب هو الذي يكدح ليحصل الآخرة. العبد الغير صالح وغير قريب الذي لم يفقهه الدين بيكدح ليحصل شيء من الدنيا، ويبقى عمال يكدح هنا عشان ياخد حتة من الدنيا هنا، ويتقلب كدح هنا عشان ياخد حتة من الدنيا هنا. طموحه ينتهي عند أكلة يأكلها، لبسة يلبسها، قعدة حلوة يقعدها، رقصة يرقصها، خلصت القصة. طيب والآخرة خيرة ليست منه على بال، وهذا هو الخسران الحقيقي. فإنما مسألة بقى أن أنا عايزة أقعد طرزان زماني، لا مفيش طرزان زمانك في الدنيا، مفيش في الدنيا نعيم مطلق. يعني أنت لو شفتي مثلا اليومين دول الناس كلها بتتكلم عن الملكية عشان الملكة اللي ماتت والملك اللي هيمسك ورا منها، تسمعي عن الطقوس الملكية والأعمال الملكية تقولي يا دي النيل على الشغلانة السودة دي، ده شغلانة مرمطة يا شيخ، حاجة هام. يعني هي كل الشغلانات كده حضرتك، سواء اشتغلتي شغلانة محتقرة أو شغلانة مبتكرة وعالية، كل الشغلانات شغل وتعب ومشقة وكدح. وفي الآخر حسب نيتك بقى، إن كانت نيتك في الخير فأنت مع الله دائما رابح. والله والله العظيم الإنسان إذا تعلم وعمل بالعلم أنت دائما مع الله رابح بفضل الله عز وجل. ويمكن إحنا قلناها في درس الدعاء قبل كده أكتر من مرة، عمرك ما تتعامل مع الله وتطلع بخسارة أبدا. قد يعجل لك الخير في الدنيا، قد يدخره لك في الآخرة. إن اجتهدت فأصبت فلك أجران، إن اجتهدت فأخطأت فلك أجر. مع الله دائما أنت رابح، دائما أنت كاسب. لكن مع الدنيا لأن حتى وإن يعني انبسطت أحيانا واستشعرت شيء من الزهو والغرور أحيانا، لكن تدور الأيام وتكتشف أنه كله كان خداع، كله كان زوال، كله كان إلى لا شيء إلى لا شيء. يعني بيبقى في فيديوهات كده بتيجي يجيب لك التدرج بتاع أعمار المشاهير الحلوين وكيف قالوا عندما طال الزمان به، أين ذهبت الشهرة، أين ذهب الجمال، أين ذهب المال، أين ذهب المعجبين، أين ذهب، كله ذهب، كله بيذهب. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجعل كدحنا لأجله خالصا. اللهم اجعل كدحنا لأجلك خالصا، واجعله صوابا، ولا تجعل لأحد فيه حظا، اللهم أمين. فيا أيها الإنسان اعلم يقينا أن هذه القاعدة قاعدة أوجدها الله عز وجل وأبضاها في هذه الحياة، وأنت جزء منها. كونك إنسان شئت أم أبيت ستكدح في هذه الحياة الدنيا، وكدحك هذا ستلاقيه يوم القيامة، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتكدح في هذه الحياة الدنيا في سيرك إلى الله عز وجل، أنت ماشي في الطريق آخرته هتروح فين؟ هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، ستلقى الموت الذي سيجمعك يقينا مع ربي ليسألك ويحاسبك. الله عز وجل يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مع أن لفظة الفرار تشعرك أنه جاي من ورانا وأنت بتجري منه وبتبص وراك خايف وعمال تلتفت، فجأة تلاقيه في وشك اللي انت كنت خايف منه وتجري منه فجأة بقى في وشك. ونماذج موت الفجاء وموت الشباب في هذه الأيام عجيبة جدا جدا، تخلي كل واحد منا يعيد دراسة نفسه ودراسة أوقاته ودراسة عمره علشان يحرص على آخرته. الحاجة اللي بتقربك من الآخرة احرص عليها، الحاجة اللي بتبعدك عن الآخرة أو بتعطلك عن الآخرة بلاش منها، ركز شوية واجمع أمرك. وخصوصا وأنا بأكد تاني على اللي تخطى الستين، أعذر الله امرئ أجله حتى بلغ الستين، معقول نعدي الستين ونفضل لسه فاضيين من الخناقات والشكل والتحقيقات والأموال والأكل والشرب واللعب والدلع؟ تقوليني وش معنى بتوع الستين؟ لا والله ومن الأربعين كمان، لأنه إذا بلغت الأربعين خلاص بلغت القمة وبدأ الانحدار. لكن الذكي العاقل القريب اللي من 20 سنة وهو عنده 20 وهو عنده 15 وهو عنده 25 منتبه أنه كادح إلى ربه فملاقي ربه، أنه في هذه الدنيا ليس ليستقر إنما ليعمر يعني طريقه إلى الله عز وجل بكل ما استطاع من حمل الطاعات، كادح إلى ربك كدحة، في سيرك إلى الله عز وجل ستكسب الحسنات أو تكسب السيئات، ستعمل وتتكسب وإنت حجيج نفسك، كل امرئ حجيج نفسه. اللي عايز يكسب السيئات هو حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واللي عايز يكسب الحسنات هو حر. هو ده بقى الوجه اللي انت فعلا فيه حر، حر انك تختار انك تبقى طائع او عاصي، لك مطلق الحرية انك تختار انك تبقى طائع فيما يسره الله عز وجل لك من اقدار، او تبقى عاصي فيما يسره الله عز وجل لك من اقدار. ها، تبحث عن دينك، تتعلمه، تعمل به، تشكر النعمة، تصبر على البلاء، تعرف إيه الواجب عليك، تسمع وتطيع الأمر الله عز وجل، هذا كده ستلقيه. لا تأخذها بالطول والعرض وعلى حل شعرك، وتروح هنا وتجي هنا وتسافر هنا وتعصي هنا وتفعل الكبائر هنا والموبقات هنا والشرور هنا، هذا كدحك انت حر، نقي اللي انت عايزه. كادح إلى ربك في حال سعيك إليه كدحا، هذا المفعول المطلق ده لإثبات وقوع الفعل يقينا، لأنه ما فيش حد مش بيكدح، ولذلك الكدح هنا يشمل كلا الكدحين، كدح بالخير والكدح بالشر، لأنه لا يوجد استثناء. الكلام هنا مش عن الكدح في طلب الطاعة، لا، عن الاثنين. لا يوجد أحد لا يعمل، كله بيشتغل، بس في إنسان بيشتغل وعينه على طلب الجنة، وفي إنسان بيشتغل ولا يريد الجنة فيوقعه هذا في النار. فملاقيه فيها من الصدمة، فيها من المفاجأة، فيها من السعادة، فيها من الرعب، ما فيها، لأنه هي على حسب كدحك. إن كان كدحك ما يسرك فإنك عندما تلتقيه ستسعد وتسر. لما واحد من الصحابة بيحتضر وزوجته قالت وكرباه، قال ليس علي كرب بعد اليوم، كربي غدا نلقى الأحبة محمد وحزبة. كرب ايه ده؟ ما عادش كرب ده، بالعكس ده هيك الكرب هنا ومكربه هنا وخنقاني هنا، بس اول ما اروح هناك هيبقى السعاده والسرور، بقى ما فيش الا السعاده والسرور. ها، غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه. واحد من السلف كان بيحتضر فدخل عليه صاحبه يثبته فقال ابشر يا سفيان فانك تلقى الذي كنت تعبد، تقدم على الذي كنت تحب. يعني انت عارف انت رايح فين؟ انت رايح تقابل ربنا حبيبك اللي كنت بتعبده وبتتحمل لأجله وبتبذل لأجله وبتخلص لأجله وبتصبر لأجله، تلقى الذي تحب. فملاقيه ليست مفزعة دوما، قد تكون فتلقاه فتسعد، وهذا حال الطائعين، لكن يبقى على الجانب الآخر فتلقاه فتحزن فتشقى فتترعب، وهذا حال كل عاصم وكل مفرط وكل مقصر يلقى الله عز وجل وسوءته عندما تلقى ربك فيعدد عليك أفعالك، فعلت ذنب كذا يوم كذا، فعلت كبير كذا يوم كذا، فعلت صغير كذا يوم كذا، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي لما أطعت أمام الناس وعصيت في الخلوات، عبدي لماذا أنعمت عليك وأعطيتك المال والولد والصحة والعافية والعقل والذكاء ثم استخدمت هذا كله في معصيتي، لما فعلتها؟ أصعب لقاح أن تلقى لبك عصية. اللهم ارزقنا الطاعة، اللهم اقبضنا طائعين. فمسألة أنك تكدح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا أمر واقع مستقر لا مناص منه لا فرار منه. الفكرة في أنك إما أن تقرر أن تلقيه لقاء الحبيب بحبيبه، أو تلقاه لقاء العبد الآبق من سيده، لقاء العبد العاصي لسيده الذي كان يعصيه وهرب منه وفر منه ولم يزعن له ولم يطيع، وأنت صاحب القرار والاختيار، إما أن تلقاه هكذا أو تلقاه هكذا. يبقى الجملة جاءت بهذا الوضع التقعيدي، جملة اسمية تقعيدية مثبتة ومؤكدة، بأن لتؤكد على حقيقة مستقرة، وهي أن الإنسان الجنس البشري جنس كادح، مش هزار والله العظيم. لو سمعتي زي ما قلت لك، لو سمعتي عن كدح كل امرئ فيما يفعله هيصعب عليك، هيصعب عليك كمية الكدح، قطع النظر عن هو يعني مستحق للشفقة ولا لا، كمية الكدح. لو سمعتي عن تعب الرقاصة، لو مش لو سمعتي، لو جربتي حتى، لو جربتي في بيتك كده وانت قاعدة حاملة حفلة لعيالك وقلت له هرقصلكوا يا عيال. بعد 5 دقايق رقص، 10 دقايق رقص، وسط بيوجعك وظهرك بيوجعك ورجلك بتوجعك وكلك بيوجعك. تقولي ده تصدقي الرقصات بتعبوا؟ فعلا بتعب. ده انت لو شفت الكاهن كيف يعبث ويتلاعب به الشياطين، ويعني زي ما ربنا فزادهم رهقة، وبأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة. كيف يحصل له من الرهق والتعب والمشقة من تلاعب الشيطان به حتى يسرب إليه معلومة عشان يبقى كاهن وبيعرف يقول الغيبيات؟ تقول ياه ده بيتعبوا برضو يا أختي. بيتعب. لو شفت أي لعيب بيأكل إزاي وبتدرب إزاي وبتنطط إزاي عشان يجي في الآخر يبقى معاه شوية قرشينات، تقولي بيتعب. كله بيتعب. لو شفتي اي واحده حلوه من بتوع الحلاوه دول، كميه المسقات والرياضيات والاكل ومنع نفسها من ايه، وما بتلبسش ايه، وما بتقومش ايه، وبتاكلش ايه، تقولي يعني الحمد لله انا عايشه براحتي. كله بيجدح، مفيش حد ما بيجدحش. حضرتك زي ما دول بيجدحوا، هناك من يجدح لحفظ القران ويقعد يقرا ويقول الايه 10 مرات وصعب عليه ويعيدها تاني، هناك من يجدح لقيام الليل ويبقى مرهق وتعبان ويحاول ويلزم نفسه ان شاء الله احاول ولو خفيفه مش عايزه اطلع قيام الليل مني، يجدح ليصوم وجسمه تعبان ومرهق وحاسس بالاحياء ويصوم ويتعب. كله بيجدح. احنا في الحر الشديد ده تعرفي يعني ايه كادح؟ ربك كادح. بتتعب عشان الحجاب، والحجاب سهل في الحر. طب قولي في الشتاء بيتدفي، انما في الحر سهل. لا صعب جدا، انت جوه قاعده فرن جوه حضرتك، ومع ذلك لانك تريدي تلقي كدحك بتصبري بتصبري. وارجع تاني للايه، ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. وترجم من الله ما لا يرجون. أما نشوف المجاهدين في أي بلد مسلم يحارب الكفار، وبتشوف قتال الأوكرانيين في حرب روسيا، يألمون كما تألمون والله، لكن ترجون من الله ما لا يرجون. فينبغي على المسلم العاقل القريب أن يكون دائما الاحتساب، حريصا على ألا يفوت على نفسه الآخرة والجنة، لأنه ده المغنم الحقيقي والمكسب الحقيقي اللي ساعتها في ذلك الوقت لا ينفع من دم. ولذلك الله عز وجل بعد ما قرر قاعدة الكدح من الطرفين، قال لنا بقى على طريقة القرآن المثاني حال الفريق الأول وحال الفريق الثاني، وكيف يلاقي كل واحد من الفريقين عمله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللقطة الأولى، اللقطة الجميلة، اللقطة الرائعة، والبدء بالأحسن هو، لأنه هو الأفضل، لأنه هو المشجع، لأنه هو المطلوب. فبدأنا الأول باليمين. أما من أوتي كتابه بيمين، اللقطة هنا بتتكلم عن لقطات فوز المؤمن. هذه لقطة من اللقطات التي يفوز فيها المؤمن. لقطات فوز المؤمن في الآخرة كتير جدا، من أول القدوم في الحشر مع وفد من الطائعين، لحد الظل في عرصات القيامة، لحد هيئته في عرصات القيامة، في لقطة تطاير الصحف، في لقطة الوزن، في لقطة الصراط، في لقطة الحوض، في لقطة كل لقطات القيامة الناس فيها، يعني كل مواقف وعرصات القيامة الناس فيها فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. هنا ربنا اختص لقطة من هذه اللقطات بتاعت عرصات القيامة ليذكرها لنا، وهي لقطة تلقي الكتاب والصحيفة وكيف حال الفريقين في هذه المسألة. أنا دايما أقول أنه لقطات يوم القيامة مبثوثة في القرآن، منشورة في القرآن في أكثر من موطن، في كل موطن بتقابلي لقطة بتقابلي لقطة، وده بيعمل ديمومة لعايشة يوم القيامة في قلب القرآن. يعني ما عندناش صورة تجيب عرصات القيامة من بسم الله الرحمن الرحيم لحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بعضها، لا خالص، إنما هي مبثوثة منطورة. ليه؟ علشان وانت بتفوت في القرآن وبتقرأ في القرآن وبتتابع حياتك مع القرآن، تلاقي القرآن دايما بيعرض عليك الآخرة وبيذكرك بيها وينبهك ليه، عشان تبقى قضية حياة وقضية معايشة تفضل عايش معاها على طول، في كل صورة، في كل مقطع، في كل جزء، في كل ربع، في كل حزب تلاقي تذكير دايما بقضية اليوم الآخر، لأنه هي دي تقريبا الغاية اللي بتضبط الإنسان، والبوصلة اللي بتعمل له دايركشنينج أو بتعمل له توجيه، انت رايح على فين بالظبط، انت رايح على هناك، ركز ركز البوصلة. ولذلك تجدي زي ما قلت لك ايه، المواقف مختلفة ومتكررة في مواطن ومتنوعة في مواطن، الموطن اللي معانا هنا بيذكر لقطه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان دي من اصعب اللقطات، دي من اللقطات اللي النبي اخبر انه ما فيش فيها حد يعرف الثاني، يعني لا يعرف الخليل خليله، حدش يعرف الثاني. ليه؟ يعني لقطه صعبه جدا، وهي لقطه انشقاق السماء بالكتب، وده برضو من الاوجه اللي العلماء حملوا عليها اذا السماء انشقت، قالوا لان في ثنايا الصوره تكلم الله عز وجل عن قضيه تلقي الكتب، واللي احنا نعرفه انه تشقق السماء بالكتب تنزل على الناس اللي في ارض المحشر من قبل السماء، وكل انسان يبتدي يحاول يلقط كتابه لان كتابه جاي. الحقيقه محاولته لقط كتابه ليس معناها انه لو ما لقطوش هيضيع منه، لا، كتابه هيجيله وكل واحد هيستلم كتابه. والعجيب ان كل هذه الكتب المتطايره التي تتقاذف على البشر الملياريين الموجودين في ارض المحشر، ولا كتاب يروح لواحد مكان التاني، كل واحد يستلم كتابه بنفسه، كتاب أعماله هو، عشان تعرفي سعة قدرة الله عز وجل. ما يحصلش مثلا، انت ممكن المدرسة ولله المثل الأعلى يبقى عندها الفصل 60 طالب، ممكن تغلط في 10 طلبة تدير ده كرسته مكان ده من اللخبطة يا أختي والزحمة. شوفي سبحان جل جلال الله سبحانه وتعالى، في عرصات القيامة مليارات من البشر عبر السنين من آدم لحد قيام الساعة، ما مليارات البشر موجودين كلهم في أرض المحشر، كل واحد ياخد كتابه، وكل واحد ياخد كتابه على مقتضى حاله. في الموقف ده، موقف تشقق السماء ونزول الصحف على البشر، محدش مركز إلا أخد كتابي أخده بإيه. المستهدف من الجميع كل واحد عايز ياخد كتابه بيمينه، لأنه أخذ الكتاب باليمين علامة من علامات البشارة، من علامات النجاة، من علامات الخير. خدي بالك أنت طالع في أرض المحشر، كنت في القبر قبل كده، وبالتالي عارف كان منظرك إيه في قبرك، كان فيه حساب، كان فيه عذاب، كان فيه نعيم، كان فيه شدة وضيق، فعندك استعداد استعداد. فأول واحد، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أوتي وليس أخذ، مع أن احنا قلنا أنه هياخده باليمين هو، لكن الحقيقة أنه الأمر كله لله، إذا شاء الله أن تأخذه باليمين أخذته، ما شاءش أنك تأخذه باليمين زي ما نقولها في بتوع الشمال مش هتاخده بيمينك. فهذا الإعطاء من الله عز وجل، لأن الأمر كله لله، يوم القيامة كل الأمر كله، الآخرة عند ربك كلها، لا يدير الأمر كله إلا الله عز وجل، ما فيش تكليف في الآخرة، الآخرة دار مجازاة، ولذلك كله بيسمع الكلام، كله بيقهر، الدنيا بس هي اللي فيها تكليف، ولذلك في الدنيا يسعك إنك تسمع أو ما تسمعش، تطيع أو ما تطيعش، إنما يوم القيامة غصب عنك كله هيسمع الكلام وكله يفعل ما أراد الله عز وجل. يعني ما فيش واحد مثلا هيعمل إضراب ويقول أنا مش هأبعث، أنا مش عايز أبعث، أنا عارف أن أنا حالتي سودة فمش هأبعث، غصب عنك هتبعث، أنا مش رايح أرض المحشر، أنا قاعد هنا، أنا قاعد طبة مش خارج، سيبوني بقى أنا قاعد هنا، أنا عارف أن هروح أرض المحشر هدهني، غصب عنك هتحشر إلى أرض المحشر. أنا مش عايز بصراحة أي حاجة من عرصات القيامة، مش عايز العرض، أنا مش رايح للعرض، مفيش كده خالص، كل عرصات القيامة إلزامي تقع، ولذلك أوتي لأنه هذا الأمر يقع عليك شئت أم أبيت. كذلك فيها بقى بالنسبة للمؤمن، منة أن الله يسر لك فأخذت كتابك باليمين، اللهم لك الحمد. وهذا حال المؤمن، مهما أطاع الله عز وجل لا يقول أنا أصلاً بصيا أصلاً طول عمري تقية وطول عمري نقية، لا، فما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله الذي أعاننا فأطعنا ووفقنا وهدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمؤمن يرى منة الله عز وجل عليه بالنعمة، بينما الكافر العكس بقى. فالشاهد، فأما من أوتي، القسم الأول الذي يعطى كتابه بيمينه، من فضل الله عليه أن ييسر له أن يأخذ كتابه بيمينه، الهائين عائدين على هذا الشخص اللي يعطى كتابه، زي ما قلت كل واحد بياخد كتاب نفسه، محدش بياخد كتاب اللي جنبه. وهذا الكتاب زي ما ربنا أخبر في مواطن أخرى من القرآن، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفيش حاجة تدق أو تكبر إلا موجودة في الكتاب. حتى أن العلماء قالوا هل الكتاب ده، لأنه الكتاب ده هو عبارة عن سجل سجلات سجلات سجلات بأعمال الإنسان، وتكتب فيها كل أعمال الإنسان، صاحب اليمين يكتب الخيرات وصاحب الشمال يكتب الشرور، وكل ده بيجمع في سجلات، كل هذه السجلات تجمع في كتاب واحد يصير كتابك تستلمه يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. بص على كتاب، هذا الكتاب يكتب فيه كل شيء. العلماء تناقشوا هل يكتب الحسنات والسيئات فقط ولا يكتب ما دونها، والذي رجحه على ما أذكر ابن عباس وغيره من العلماء أن كل شيء يكتب، لأنه الأدلة تثبت أن الكتاب إحاطي موسوعي يشمل كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا شيء يسير ولا شيء كبير إلا يكتب. فإذا جاء يوم القيامة محي ما ليس بحسنات ولا سيئات، وبقيت الحسنات والسيئات لتوزن في كفة الحسنات سجلات الحسنات، وتوزن في كفة السيئات سجلات السيئات. لكن كله يكتب، كله يكتب، لحد لما الإمام أحمد دخل عليه رجل وكان في مرض وجعي، يعني هي منسوبة قصة الإمام أحمد، وكان يقول يعني ده كلمة مؤدبة جدا، حاجة بتوجعني بس يعني. فقال له الطالب لعله أراد أن ينصح، لعله أراد أن يسأل، قال يا إمام أترى التأوه يكتب يعني دي بتكتب ولا بتعدي؟ فلم يتأوه الإمام بعد ذلك قط، ما قالش قط تاني خالص. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كله بيكتب والله، كل كلمة، كل لفظة، كل حركة، كل إشارة. ده حد انت عارف ويل لكل همزات اللمز، الهمز واللمز مكتوب، إشارة عينك اللي بتقلص بيها على حد، حركة إيدك اللي بتتنمري بيها على حد، الحركة برجلك كده تزكي عشان تقلسي على حد، كله مكتوب، مفيش حاجة متكتبش، كل حاجة مكتوبة عند الله عز وجل. كل إيذاء، كل شر، كل سوء، وكذلك كل طاعة، كل خير، كل فضل، كله مكتوب عند الله عز وجل. فهذا كتاب املأه على الوجه الذي تحب، هذا كتاب املي زي ما انت عايز، املي بالطاعات، املي بالسيئات، هذه إرادتك وهذه اختيارك، لكن اعلمي يقينا أنك ملاقي هيجيلك هناك، هتبصي على السيئات يا لهوي فضحتي وسوءاته وسوءاته. ما أصل كل السيئات بقى اللهم استرنا. ولذلك عندما يحاسب الله عز وجل العبد المؤمن يرخي عليه الستر، عشان المؤمن ده مش شخص سليم، يعني مش مية مية، لا، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. فيبقى من إكرام الله للمؤمن إن يرخي عليه الستر ويذكره بمعاصيه، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، بس ما حدش من الخلائق شامل ولا حد شايف، مستور يعني دخل للعرض للحساب مستور ويطلع مستور إن شاء الله، بس عدد الله عليه شيئا من أفعاله. كان السلف يقولون وسوءته إن عفوت، لأن الله عز وجل يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أما المنافق والكافر فعلى رؤوس الأشهاد ضيحة بجلاجل، يؤتى يوم القيامة برجل بعالم ومنفق وشهيد، احنا كنا شايفينهم كده، يجي يوم القيامة تلاقيه يجر أقطاب بطن، ايه ده البعيد، ايه ده، ده احنا كنا بنقول عليك، مش انت اللي كنت بتقرا القرآن، مش انت اللي كنت بتدرس العلم، مش انت اللي كنت بتعلم الناس الخير، ما كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فضيح على رؤوس الأشهاد. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به يعني. هذا كتابك، شيلي الهاء وحط اسمك تقريبا يعني، كتاب سمية، كتاب عبير، كتاب صفا، كتاب دعاء، كتاب مروة، هكذا هيبقى كتابك انت، بتاعك انت، باسمك انت، باسمك انت. فأما من أوتي كتابه بيمينه هذا الشخص المؤمن هياخد كتابه بيمينه، من توفيق الله عز وجل عليه هيمد ايده اليمين ويروح الكتاب واقع في ايده اليمين. الله اكبر، هذه البشاره في سوره الحق هناك. ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. ايه بقى وفرحه، ويعني قمه السعاده والسرور، النجح بكتابه والفرحان بكتابه. انا اهو الحمد لله، الله اكبر. فاما من اوتي كتابه بيمينه، هذه اللقطه، لقطه اول ما ياخد كتابه ممكن يبتدي يسال عنه اخواته اصحابه عياله ممكن، انما طول ما هو لسه كتابه مش في ايده هو مش مركز في اي حاجه، هو مش عقله في اي حاجه الا هيجي فين، هيجي فين كتاب، هيجي فين كتاب، هيجي فين. موقف صعب صعب صعب، لانه مؤشر لمآلاتك، مؤشر لي اللي هيحصل بعد كده. ها مؤشر، مؤشر، مؤشر خطير. ولذلك موطن رهيب، هذا الذي اوتي كتابه باليمين من الله فضلا وكرما وجودا ومنا ان اعانه على الطاعه في الدنيا، فاستوجب ان يؤتى كتابه باليمين في عرصات القيامة. هذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني يحدث له الحساب السهل اليسير. والحقيقة الحساب السهل اليسير ليس كما نتصوره نحن أنه على مقتضى الحساب، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة يعني كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب يوم القيامة عذب. ودي الحاجات اللي بيبقى كأنه في تعارض، يعني هنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهناك النبي يقول اللي هيتحاسب هيتعذب. الله، ما ايه الحساب اليسير بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع ووضح وبين، ها، لانه كلمه الحساب كلمه عامه، كلمه واسعه، كلمه لغتها شاسعه. لما نيجي نقيدها بالحساب اليسير نكتشف انها تساوي مش معناها 1+1=2. امال معناها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي بين للسيدة عائشة لما سمعته بيقول من حوسب يوم القيامة عذب، قالت يا رسول الله أليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هي مش الآية قالت كده؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحساب، إنما ذاك العرض. يبقى إذن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هنا ليس معناها الحساب بالمعنى اللغوي، إنما هي في الموطن ده لها اصطلاح آخر، لها دلالة أخرى. اللي حدد الدلالة الأخرى اللي أخرجت عن مطلق الدلالة اللغوية العامة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها صرف للمعنى اللغوي الأصلي، لأنها أخرجتها عن معنى الحساب العام وجعلت لها معنى اصطلاحي خاص. ولذلك لما أقول الحساب اليسير يساوي العرض فقط، جبت المعنى ده منين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد انفرد بنفسه وبهواه هيقعد يألف بقى يقول لك الحساب اليسير اللي ربنا يحاسبه مش عارف ايه، اللي ربنا يديله مش عارف ايه، اللي ربنا يضعفه مش عارف ايه. لا، مش عايزين شغل دماغك ولا اجتهادك الشخصي حضرتك، احنا عايزين كلام الله وكلام رسول. وهذا أعلى أنواع التفسير زي ما قلنا قبل كده، أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر وقال صلى الله عليه وسلم، قالها للسيدة عائشة ومن ورائها نحن جميعا نتعلمها، قال ليس ذاك، إنما ذاك العرض. لا، مش ده الحساب اللي في دماغك. سوف يحاسب حسابا يسيرا، ده الحساب اليسير يساوي العرض فقط. لأنه من نوقش الحساب، يعني اللي يدخل في الحساب بمعناه اللغوي، هذا يقينا سيعذب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، ده حديث في البخاري. يعني إذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد به العرض. والعرض هو إيه؟ الحديث بقى في اليوم الآخر وفي شروحات الكلام عن حساب يوم القيامة في اليوم الآخر بيتنين العرض ده اللي أنا كنت بقوله كده، أن الله عز وجل يرخي ستره ويلقي كنفه على عبده المؤمن ثم يعرض عليه شيئا من عمل. يعرض عليه شيئا من عمل، يعرض عليه شيئا من عمله. الحديث قالت لقطات كتيرة جدا جدا، منها مثلا من أغرب اللقطات اللي ذكرت أنه يعرض عليه شيئا من سيئاته. فيقر العبد وهو في قلبه متخوف من ذنوب أكبر مما عرضه الله عز وجل، فيقول الله عز وجل قد أبدلتها لك حسنات، فيقول يا ربي تم سيئات، ده في سيئات تانية، في سيئات تانية، هو مش عايز تتقال، بس لما تتقلب حسنات لا بقى ده كده حلوة جدا. ذكر في بعض الأقوال عن بعض الصحابة، أنا يعني سمعتها عن عمر إنه كان يقول لعلي من أكثركم حسنات لأني كنت من أكثركم سيئات. سبحان ربي العظيم، يبدل الله سيئاتهم حسنات. صادق في التوبة، صادق في الأوبة، صادق في اللجوء إلى الله عز وجل، قد يمن الله عز وجل عليه بعطاء عجيب عميم إنه السيئات كلها تتقلب حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رب العالمين، اللهم امين. فبيحصل مواقف كتيره في زي ما قلت لكم في مواقف في العرض انه يعدد عليه سيئاتي فيقر بها، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك بالسر من غير ما حد يعرف. يبقى ودي من اهم فوائد انه الانسان لا يجترئ بالمعصيه، لانه الجزاء من جنس العمل. اذا استترت هذا سيدفعك يقينا في يوم من الأيام للتوبة والاستغفار والأوبة، فده يبقى أولى إنك تحاسب بالستر الذي استترت به. إنما المجاهرون، دايما المجاهرون هم أشد الناس عذاب. ولذلك ممكن يجي يوم القيامة إنسان داخل علينا، إحنا واقفين في عرصات القيامة، داخل في وسطنا ذاك العبد الصالح ما شاء الله كتيلة بلا، يذهب إلى ربه يعرض على الله عز وجل في الكنف والسطور، يطلع من عند ربه مغفر له، هو دخل نضيف رجع نضيف، حصل جوه ايه بقى في العرض؟ نحن لا نعلم. ستراه الله عز وجل، ستراه الله عز وجل. اللهم استرنا، اللهم استرنا، واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا، اجعل من تحت الستر كل خير، كل توبة، كل استغفار، كل أوبة. اللهم لا تقبضنا إلا وقد تيب علينا، اللهم لا تقبضنا إلا وقد رزقتنا توبة متقبلة، اللهم ارزقنا توبة متقبلة بين يدي آجالنا، اللهم ارزقنا توبة صادقة حقيقية، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا الذي أوتي كتابه بيمينه هيحاسب حساب يسير، وإحنا عرفنا معنى الحساب اليسير إيه عشان مش محتاجين نرتجل ولا نألف، لا، هو العرض الذي فيه تذكير وتعديد ثم ستر من الله عز وجل وعفو ومغفرة. ولذلك يرجع بقى وينقلب إلى أهله مسرورا بعد ما يعرض على الله عز وجل، لو احنا قلنا الحساب اليسير يساوي العرض، بعد ما يعرض على الله عز وجل ينقلب أن يرجع ويعود إلى أهله سعيدا مسرورا. هذا وقت السرور الحقيقي. خدي بالك الآية دي وفي الكلام عن النوع الثاني في لفظة السرور، بس هنا السرور الحقيقي الذي يأتي بعد العرض على الله عز وجل، بعد ما تاخد صك المغفرة وضمانة انك من اهل الجنة، هذا وقت السرور الحقيقي. يرجع بقى لأهله، قالوا الذين كانوا معه في أرض المحشر، بعضهم قالوا الحور العين والذين كانوا يعني أهل النعيم الذين يتنعم معهم، هذا وارد يعني العلماء ذكروا أيا كان، المهم أنه هو يرجع إلى أهله رفقته، أهله من الحور العين، لأنه يمكن أن يجمع هذا كله، فيلقاهم سعيد مسرور فرحان هانئ العيش مرتاح البال جميل الأسارير، كل حاجة حلوة عليه ما شاء الله، إيه الحمد لله، كيف كان لقاؤك بربك؟ كأجمل ما يكون اللقاء، كأسعد ما يكون اللقاء. اللهم أحسن قدومنا إليك وزين عرضنا عليك، اللهم اجعل عرضنا عليك خيرا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتبهم باليمين، واجعل حسابنا سهلا ميسورا، اجعلنا من أهل الحساب اليسير. هذه من أجمل لقطات موقف الحشر وجمع الناس ثم الذهاب إلى العرض ثم العودة من العرض، لأنه العودة من العرض يساوي هتكمل عرصات القيامة، لسه في حوض، لسه في شفاعات، لسه في صراط هتعدي عليه، لسه في قنطرة، لسه يعني لسه. ولذلك في بعض لقطة العرض هتيجي لقطة هنقولها في عرصات القيامة للي معانا في دورة اليوم الآخر، اللي هو إيه؟ إن والبشر كلهم في أرض المحشر ها يأتي إلى كل قوم إلههم الذي كانوا يعبدونه، اللي هو الموقف بتاع يوم يكشفوا عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ده بعد العرض. الله المستعان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، يعود إلى أهله في أرض المحشر وما يليهم بعد ذلك من أهله في الجنة، من عباد الله المؤمنين، من أهل الدنيا، ومن الحور العين، ومن الولدان المخلدون، ومن كل أصفياء الطاعة ورفقاء الدرب في طاعة الرحمن. يسر بين ظهرانيهم، يسعد بين ظهرانيهم، يكون هذا حاله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الحقيقة لن أتكلم عنه، يعني أنا النهاردة في جو سعادة كده، يعني الإنسان حاسس أن قلبه مقبل على أنه يكدح كدح يجعله يلقى الله عز وجل، وهو مسرور يجعله يلقى الله عز وجل، وكتابه في يمينه يجعله لما يعرض على الله عز وجل يقول سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فأنا أفضل أني أستبقي قلبي عند هذه المرحلة، مرحلة الحرص على أن يكون الكتاب باليمين. وأنا شايفة أنه من أكثر ما يملأ به العبد كتابه التوبة، الاستغفار، الذكر، الثناء على الله عز وجل. يعني هي دعوة للاهتمام بالكتاب والانصراف إلى ملئه بالطاعة. أنا أتوقف عند هذا القدر، إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الصنف الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.